بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على من أرسله الله رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 33 من مجالس التعليق والشرح على مقدمة مسند الإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله تعالى، والذي يقيه على مسامعنا عبر أثير إذاعة شبكة المنارة العلمية، فضيلة شيخنا الدكتور عبد الرحمن بن علي العسكر حفظه الله تعالى ونفع الله به. تفضل شيخنا بارك الله فيك. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا. ثم إننا إن شاء الله نكمل في هذا المجلس التعليق والشرح على مقدمة مسند الإمام الدارمي رحمه الله تعالى، وكنا قد شرعنا في المجلس السابق في شرح باب من هاب الفتية مخافة السقط، ولعلنا إن شاء الله نكمل هذا الباب أو نكمل غالبه بإذن الله تعالى. نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد قال حدثني السائب بن يزيد قال خرجت مع سعد رضي الله عنه إلى مكة فما سمعته يحدث حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رجعنا إلى المدينة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى في معرض ذكره للآثار في توقي الصحابة رضي الله عنهم للفتية أو لنقل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مخافة أن ينقلوا كلاما فيه غلط أو لا ينقلوه بنصه، قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد قال حدثني السائب بن يزيد. هذا الإسناد صحيح، وهو أيضا في الصحيحين، وهو نعم، وأخرجه ابن أبي شيبة وابن ماجه وغيرهم، وجاء أيضا ذكره في الصحيحين من طريق أخرى. فهنا قال حدثني السائب بن يزيد قال خرجت مع سعد رضي الله عنه إلى مكة فما سمعته يحدث حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رجعنا إلى المدينة. وجاء عند البخاري من طريق محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد قال صحبت طلحة بن عبيد الله وسعد والمقداد بن الأسود وعبد الرحمن بن عوف فما سمعت أحدا منهم يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سأني سمعت طلحة يحدث عن يوم أحد. فهذا الإسناد صحيح عند البخاري، وهو بنفس رواية السائب بن يزيد، لكنه هناك ذكر أربعة من الصحابة وهنا اكتفى من بينهم سعد، والمقصود بسعد هنا وسعد بن أبي وقاص، وهنا ذكر واحدا وهو سعد، وهناك ذكر أربعة. وهذا الأثر فيه ما سبق من توقي كبار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم سعد الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خوف الزيادة والنقصان. وتكلم عنه بعض العلماء في مسألة قوله خرجت مع سعد إلى مكة، يعني أنه في السفر، قالوا أن الأولى بالعالم الإقلال من الحديث في السفر لانشغال ذهنه بمئنة السفر والترحال، فيكون مظنة للغلط كما سيأتي معنا في آثار قادمة كلها ربطت بالسفر. نعم، والله أعلم. نعم، قال حدثنا سهل بن حماد قال حدثنا شعبة قال حدثنا بيان عن الشعبي عن قراوة بن كعب أن عمر رضي الله عنه شجع الأنصار حين خرجوا من المدينة قال أتدرونني ما شجعتكم؟ قلنا لحق الأنصار. قال إنكم تأتون قوما تهتز ألسنتهم بالقرآن اهتزاز النحل، فلا تصدوهم بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شريك. قال فما حدثت بشيء وقد سمعته كما سمع أصحابي. نعم. يقول الإمام الدارمي رحمه الله تعالى: أخبرنا سهل بن حمان قال حدثنا شعبة قال حدثنا بيان عن الشعبي. عندي في الطبعة التي عندي عن قرضة، وفي نسخ أخرى منها نسخة التي قرأ عليها القارئ عن قرضة، عن قرضة بن كعب. هذا الإسناد صحيح، أخرجه ابن سعد والحاكم وابن عبد البر وغيرهم. قال أن عمر رضي الله عنه شيع الأنصار حين خرجوا من المدينة، فقال أتدرون لما شيعتكم؟ شيع يعني ودعهم، وهو من كرامة الضيف تشيعه إلى راحلته إلى سيارته أو حتى يخرج من البلد كما سيأتي معنا. وعمر هنا شيعهم حتى خرجوا من البلد كما سيأتي في الرواية التي بعده. فقال أتدرون لما شيعتكم؟ قلنا لحق الأنصار، يعني لمكانة الأنصار التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم. قال إنكم تأتون قوما تهتز ألسنتهم بالقرآن اهتزاز النحل. في بعض الطبعات قال النخل، وأشار إلى أنها في بعض النسخ، لكن الصحيح أنها النحل. نعم، في بعض الطبعات النخل بالخاء المعجمة، ولكن الصحيح النحل. وسبب في ذلك هو أن النحلة هي التي تهتز، أما النخلة فبالعكس ثابتة، وهي يعني اهتزاز النحل. وفي رواية أخرى أزيز، والأزيز هو الصوت، ولا يمكن أن يكون ذلك منطبقا إلا على النحل لا على النخل. إذن فالطبعات التي فيها النخل خطأ، صواب النحل. قال فلا تصدوهم بالحديث، تصدوهم يعني لا تمنعوهم بالحديث عن القرآن، عن قراءة القرآن، واتركوهم ومن شغلوا به، فلا تصدوهم بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شريككم، يعني سأفعل مثلكم في الإقلال من الحديث أو في تحمل هذا الأمر. قال الذي هو قرضة، قال فما حدثت بشيء وقد سمعت كما سمع أصحابي، يعني كما سمع أصحابي من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نهاهم رضي الله عنه عن الإكثار مخافة الغلط، وهذا هو محل الشاهد للباب، وأمرهم بتجريد القرآن عند عدم الحاجة إلى الرواية، لأن القوم كانوا رغبوا في أخذ القرآن فلم يرد إشغالهم عن ذلك بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ستأتي الرواية الثانية التي يوضح فيها السبب من ذلك الإمام الدارمي رحمه الله تعالى، وسنتكلم عنها. من المسائل حسن ولاية عمر بن الخطاب رضي الله عنه وشفقته ورفقه بالناس، وفيه تقديره لمن رفع الله قدرهم وهم الأنصار، وفيه نصيحة المسافر عند سفره إذا علم حاجته إلى النصيحة، وفيها أيضا استخدام أسلوب السؤال والجواب في التعليم من باب التحفيز. ولذلك عمر لم يجبهم، قلنا لحق الأنصار فسكت، فالظاهر أنه أراد يعني تحفيزهم لمعرفة الجواب، وإنما كان يريد أن ينصحهم ويعلمهم ماذا سيقولون لمن سيقدمون عليهم. وفيها خوف عمر رضي الله عنه الغلط على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها عدم مزاحمة القرآن بغيره حتى بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتقن القرآن، وفيه مدح كثرة التلاوة أو كثير التلاوة وتشبيهه بالنحلة، وهذا من المواضع التي شبه فيها المؤمن بالنحلة، والنحلة شبه فيها المؤمن في عدد من المواضع، وهي من الحيوانات العجيبة، يعني من أعجب ما فيها مما تشبه فيه النحلة، أو ينبغي للمؤمن أن يتشبه في النحلة في مسألة طاعة ولي الأمر، فإن النحلة لا يمكن أن يكون عندهم إلا قائد واحد، وكلهم عن بكرة أبيهم يمشون خلف أمره، فلذلك المؤمن ينبغي له أن يكون متشبها بالنحلة في مثل هذا الأمر. ومشابهة أو الصفات الحسنة في النحلة كثيرة، فيها أيضا مشاركة الإمام لرعيته في الاستجابة للأوامر، يعني أمرهم بشيء قال وأنا شريككم في ذلك، وفيها أن المقصود بعدم التحديث هنا ليس الحديث عن الفرائض والسنن والعبادات، وإنما بما سيصرح به في الرواية الأخرى، وأن المقصود به الحديث عن أيام النبي صلى الله عليه وسلم كما سنفصل الكلام عنه في الأثر بعده. وفيها حرص قرظة على الاستجابة للأوامر وتطبيقه لما يأمره به ولي الأمر، وفيها أن أمر ولي الأمر إذا كان لا يترتب عليه مفسدة ظاهرة فإن أمره لازم، كما استجاب الأنصار هنا لأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم. نعم. قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا أشعث بن صفار عن الشعبي عن قرظة بن كعب قال بعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه رهطا من الأنصار إلى الكوفة فبعثني معهم فجعل يمشي معنا حتى أتى سرار ماء في طريق مهين فجعل ينقض الغبار ثم قال إنكم تأتون الكوفة تأتون قوما لهم عزيز في القرآن فيأتونكم فيقولون قدم أصحاب محمد قدم أصحاب محمد فيأتونكم فيسألونكم عن الحديث تعلموا أن أسبغ الوضوء ثلاث وثنتان تجزيان ثم قال إنكم تأتون الكوفة فتأتون قوما لهم عزيز في القرآن فيقولون قدم أصحاب محمد قدم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فيأتونكم بالقرآن فيقولون قدم أصحاب محمد قدم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فيأتونكم فيسألونكم عن الحديث أقل الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شريكهم فيه قال قرظة وإن كنت لأجلس في قومي فيذكرون الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لمن أحفظهم له فإذا ذكرت وصية عمر رضي الله عنه سكت قال أبو محمد معناه عندي الحديث عن أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس السنن والفرائض. نعم. نعم. يقول الإمام الدارمي رحمه الله تعالى أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا أشعث بن سوار عن الشعبي عن قرظة أو قرظة بن كعب. هذا الإسناد ضعيف لضعف أشعث بن سوار، وأخرجه أيضا ابن ماجه والبيهقي في السنن والأثر، لكن يشهد له الأثر قبله. قال بعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه رهطا من الأنصار إلى الكوفة. هنا أفاد أمرين، وهو أنه أن الذين ذهبوا عددهم وأنهم رهط، والرهط ما دون العشرة يقال لهم رهط. وقال فبعثني معهم، فجعل يمشي معنا حتى أتى صرارا، وصرار ماء في طريق المدينة، يعني موضع ماء، إما أنه بئر أو عين أو يعني نبع في طريق المدينة، يعني في طريق المدينة المتجه إلى الكوفة. قال فجعل ينفض التراب، في بعض النسخ الغبار، وكلاهما يعني قريب من بعض، لكن اختلفت النسخ في ذلك. قال عن رجليه، قال ثم قال إنكم تأتون الكوفة فتأتون قوما لهم عزيز بالقرآن، يعني عزيز صوت، هو صوت النحل. قال فيأتونكم فيقولون قدم أصحاب محمد، قدم أصحاب محمد، فيأتونكم فيسألونكم عن الحديث، فاعلموا أن أسبغ الوضوء 33 تجزيان، يعني يشير عليهم عمر رضي الله عنه بهذه العبارة، فاعلموا أن أسبغ الوضوء 33 تجزيان، يعني أن تعلموهم شعائر الإسلام، ومنها صفة الوضوء الكامل والمجزي، وأن الكامل أن يغسل الإنسان المغسولات في الوضوء 3 مرات، وأن المرتان تكفيان. ثم قال إنكم تأتون الكوفة فتأتون قوما لهم عزيز بالقرآن، فيقولون قدم أصحاب محمد، قدم أصحاب محمد، فيأتونكم فيسألونكم عن الحديث، يعني عن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقل الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شريككم فيه، يعني في قلال من الرواية. قال قرضة أو قرضة وإن كنت لأجلس في القوم فيذكرون الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني لمن أحفظهم له، فإذا ذكرت وصية عمر رضي الله عنه سكت. قال أبو محمد هو الدارمي، وهو هنا يوضح معنى الأثر هذا والذي قبله، بل إنه يوضح معنى الآثار التي وردت عن الصحابة مما تكلمنا عنه في المجلس السابق. قال معناه عندي الحديث عن أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس السنن والفرائض، و وهكذا نص عليه أيضا هذا المعنى غير الدارمي، البيهقي في معرفة السنن والآثار، والطحاوي في شرح مشكل الآثار، كلهم نصوا على ذلك، وأن نهي عمر رضي الله عنه لهؤلاء الأنصار عن الحديث، عن الإقلال من الحديث، ليس الإقلال من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو علم، لكن جرت عادة الناس عند وفاة الشخص أو قرب عهده أن يبدأوا يتكلمون في تاريخه وما حصل في عهده من خير أو من ضر، فقال لا تنشغلوا معهم بهذا، لكن علموهم أمور الدين. فهذا هو معنى قولي فأقلوا رواية عن رسول الله، وقول في الأثر السابق فلا تصدوهم بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا معنى كلامه. ولذلك سيأتي بعد قليل أثر يبين مقصد الدارمي رحمه الله تعالى من سياق أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذا الأثر فيه مسائل وفيه فوائد كثيرة، منها بعث الإمام الدعاة لدعوة الناس وتعليمهم دينهم، ومنها تواضع عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع بعوثه، وهو أمير المؤمنين خرج معهم يمشي حتى خرج من المدينة وأتى هذا الموضع، ثم نزل ينفض التراب عن رجليه رضي الله عنه وهو إمام المسلمين. وفيها أن تشييع المسافر يكون حتى خروجه من البلد الذي هو فيه. وفيها أيضا إخبار المرسل للرسول بما سيواجهه من ناس وطريقة التعامل معهم كما فعل عمر لما أرسل هؤلاء الأنصار. وفيه أيضا وصف الناس بما يعرفون به من العبادة، لهم عزيز بالقرآن. وفيه تقديم الأهم في تعليم الناس أمور دينهم لأمره لهم رضي الله عنه أن يعلموهم أمور العبادة، هي السنن الفرائض والسنن. وفيه بعد العالم وطالب العلم عما يكثر الناس الحديث عنه، لأن عمر رضي الله عنه لقرب عهدهم برسول الله صلى الله عليه وسلم وكثرة كلامهم عن أيامه وشؤونه وخشية أن يصرفهم ذلك عن تعلم العلم نهاهم أن يتكلموا فيه وأن يشغلوا الناس بالعلم الشرعي، وهذا هو الواجب على طالب العلم خاصة عند توارد الفتن، فإن الناس ينشغلون بها عن العلم الشرعي، فيعرف طالب العلم بإشغاله الناس بالعلم الشرعي وإعادتهم إلى الله عز وجل لينشغلوا عن هذا الأمر، لأن الكلام في مثل هذه الأمور لا فائدة منه، بل يخشى من أن يجره إلى غيبة أو كلام غير صحيح أو إثارة بلبلة أو فتنة. وفيها أيضا سؤال العالم عما يعرف به أو عما يعرفه، كلاهما سواء، لأنهم قالوا سيسألونكم عن الحديث لأنكم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيها أن إسباغ الوضوء يكون بثلاث مرات في المغسولات ويجزئ باثنتين. وفيها النهي عن الإكثار من الرواية دون سبب إذا خشي على نفسه الغلط، أقل الرواية. وفيها أن رواية الحديث هي من الفتية، وذلك يتصور بعض الناس أن الكلام في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مسهل، هو من الفتية، كما يشترط للمفتي يشترط لمن يريد الكلام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيها أن تعليم أن تقيد العالم بأمر الإمام إذا كان فيه مصلحة في سكوت قرظة وغيره من هؤلاء الرهط عن التحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو رغم أنه يقول أسمع يذكرون الحديث وأنا وإني لمن أحفظهم له، فإذا ذكرت وصية عمر سكت. وفيها أن تعليم الناس الدين وهي الفرائض والسنن واجب لا ينبغي تركه، وأنه ليس المقصود من كلام عمر ولا روايات قبله ما رويناه في المجلس السابق أو قرأناه في المجلس السابق من عن عدد من الصحابة، وذلك كما ذكرت أن الناس متشوقون للحديث عن أحداث النبي صلى الله عليه وسلم فينشغلون بذلك عن تعلم الدين، وهكذا حال الناس اليوم، حال الناس دائما في مثل ما جريات الحياة. يعني ومن أمثلتها القريبة أو الواضحة، حينما يصاب الإنسان بمصيبة كموت أو مرض أو نحوه، فإن الذي ينبغي لطالب العلم أن يقربه إلى الله عز وجل وأن يربطه به ولا ينشغل بالحديث عن هذه المصيبة. وذلك أثر عن بعض السلف أنه قال الناس أحوج إلى تذكيرهم بربهم في أوقات فرحهم وأوقات حزنهم، لأنهم في هذه الأوقات يبتعدون، يعني يغلب ويبتعدون بسبب ما أصابهم عن ربهم سبحانه وتعالى، فهم أحوج ما يكونون إليه. نعم. نعم يقول الإمام الدارمي رحمه الله أخبرنا مجاهد بن موسى قال حدثنا ابن نمير عن مالك بن مغول عن الشعبي عن علقمة قال عبد الله رضي الله عنه، يعني عبد الله بن مسعود، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ارتعد ثم قال نحو ذلك أو فوق ذلك. هذا الأثر إسناده صحيح، وأخرجه أيضا الإمام أحمد والحاكم وغيرهم، وهو الذي سبق أن قلنا إنه سيأتي بعد 10 أثار، فقد مر معنا هذا الأثر بنفس هذا النص قريبا منه عن عبد الله بن مسعود قبل تقريبا 10 أثار أو ما رواها الإمام الدارمي هنا. وإنما فصل الإمام الدارمي رحمه الله تعالى بين الأثر والرواية تلك وهذه الرواية ليبين أن توقف عبد الله بن مسعود عن التحديث هو في حديثه عن أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما عن الفرائض والسنن فهو معروف بكثرة الحديث، وعليه يحمل أيضا صنيع الدارمي رحمه الله تعالى في إعادة الأثر. فهذا بعد قصة عمر، فهذا ملحظ عزيز منه رحمه الله، وليبين أن قلة حديث عبد الله وخوفه إنما هو فيما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفيها أيضا وهو أيضا هو الجواب عن الآثار السابقة التي سبقت معنا في المجلس السابق، فيعني يمكن تحريرها عند كل أثر. في هذا الأثر أيضا حرص عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على التحري في نقل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم خشية الغلط، وقوله ارتعد يعني ارتجف، فيه تعظيم العلم وتعظيم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها عدم ثقة الإنسان بما يقول، فالغلط وارد عليه. فرغم حديث أو كثرة حديث عبد الله بن مسعود إلا أنه كان يخشى على نفسه الغلط. يأتي هناك استفسار أوردناه في المجلس السابق، وهو أنه كيف نقول أنهم قلة حديث أنهم كانوا يتقون الحديث مع أنهم من أكثر الناس رواية الحديث، كما سيأتي معنا إن أدركنا في هذا المجلس ما قاله أنس رضي الله عنه لكعب. يقول أهل العلم غير واحد من شراح الحديث أنهم ما كانوا يبتدئون الحديث ابتداء، وإنما هذه الروايات التي رويت عنهم هي إجابة لأسئلة وردت إليهم، فهذا هو الجمع بين كثرة ما روي عنهم من حديث وإقرارهم هنا بأنهم يعني يخشون كثرة الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم، يقول الإمام الدارمي رحمه الله تعالى أخبرنا بشر بن الحكم قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح وعن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال صحبت ابن عمر إلى المدينة. هذا الأثر إسناده صحيح وهو أيضا في الصحيحين، وسبب مجيء عبد الله أو الإمام الدارمي رحمه الله تعالى بهذا الأثر أو بهذا الحديث في هذا الباب هو في قول عبد الله في قول مجاهد صحبت ابن عمر رضي الله عنه إلى المدينة فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث إلا أنه قال، فهذا دليل على قلة رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنه للحديث، وأن ذلك محمول منه على أنه خشية الغلط عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو وجه إدخال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى هذا الحديث تحت هذا الباب، أو وجه مناسبة الحديث للترجمة. قال يحدث عن رسول صحبت ابن عمر رضي الله عنه إلى المدينة، لم يذكر بداية الصحبة، ولكن الكرماني في صحيح البخاري قال الظاهر أنه من مكة، وأظن أن هذا هو الصواب، لأنه ورد في حديث أخرى غير هذا الحديث أنه قال صحبته من مكة إلى المدينة، فقوله هنا إلى المدينة يعني من مكة. قال إلا أنه فلما أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث إلا أنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار. الجمار هو قلب النخلة، نسميه نحن شحمة النخل. والذي يكون في أساسه في رأسها، وإذا قطع ماتت النخلة، وإذا استخرج ماتت النخلة، وهو طعمه لذيذ يعني، وله فوائد. قال أتي بجمار فقال إن من الشجر شجرا مثل الرجل المسلم، فأردت أن أقول هي النخلة، فنظرت فإذا أنا أصغر القوم فسكت. وقال عمر يعني بعدما أخبره عبد الله بن عمر وددت أنك قلت وعلي كذا وكذا، جاء في رواية وحب إلي من حمر النعم، أحب إلي من حمر النعم. هذا الأثر أو هذا الحديث فيه فوائد ومسائل. يعني فيها توقي عبد الله بن عمر من التحديث خوف الغلط، ولكن مثل ما ذكرنا سابقا أن كثرة روايته لعلها لكثرة ما يسأل عنه فيجيب عن ذلك فيجيب. وفيها جواز تحديث العالم في السفر ونشره العلم وهو مسافر إذا اقتضت المصلحة ذلك. وفيها جواز التحديث بحدثنا وأخبرنا، لأن الإمام البخاري وذكر هذا الحديث في عدد من المواضع، منها في مطلع صحيح البخاري باب قول المحدث حدثنا وأخبرنا، لأنه ورد في بعض روايات الحديث إن من الشجر شجرا مثل الرجل المسلم فحدثوني ما هي، فأخذ فيها جواز قول العالم أخبرنا وحدثنا. وفيها الهدية، جواز الهدية إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفيها استخدام أسلوب السؤال في التعليم لتحريك الفهم والأذهان. وفيها فضل المسلم وأنه كله نفع وخير. وفيها أيضا احترام طالب العلم لمن هو أكبر منه سنا، وعدم إظهار ما يظهر نقصه أو جهله أمام الناس. ففعل عبد الله بن عمر ماذا قال؟ ما قال أنا أعلم منهم، قال أنا أصغر القوم، فخشي أن يجيب فيظهر هؤلاء الذين أكبر منه بأنهم جهال أو لا يعرفون أو لا يفهمون. ولذلك ينبغي لطالب العلم مراعاة مثل ذلك، مراعاة مثل ذلك، وأن لا يظهر نفسه إذا كان سيترتب عليها مضرة، وبخاصة إذا كان في المجلس إما ملك أو أمير أو وجيه أو وزير أو كبير قوم، فلا ينبغي أن يبرز عنهم إذا كان يعلم أن العالم إنما أراد امتحان أفهام الناس. وفيها أيضا فرح الأب بابنه وتفوقه على من هو أكبر منه سنا. وفيها أيضا يعني يمكن أن نقول وجه شبه المسلم بالنخلة، قالوا أنها لا يسقط لها ورق كما جاء في بعض الروايات، أظنها في الصحيح، لا يسقط ورقها ورقها، إن من الشجر شجرا لا يسقط ورقه، هو مثل المسلم. ولكن النخلة لا يسقط ورقها حتى يقصه المزارع والفلاح، لا يمكن أن يسقط ورق جليد النخل، لا يسقط أبدا. وفي رواية أخرى أعم من ذلك، قال لما بركته كبركة المسلم، فجعل النخلة مباركة كما أن المسلم مبارك، وهو كذلك، فالنخلة مباركة يستفاد منها حية وميتة، بل كل جزء من أجزاء النخلة يستفاد منه، لا يستفاد من النخلة فقط في تمرها، يستفاد من جريدها ومن سعفها ومن ليفها ومن كربها ومن جمارها ومن جذوعها في البناء البيوت، تستفاد من كل شيء، يعني من أمثلة ذلك مثلا استفاد من عذوق النخل، كانوا يضربون بها إذا سقط التمر ويابست تسقط، يجلدون بها من عليه الحد، كما جاء في قصة أيضا أيوب في القرآن، مقصود بها هو عذق النخلي. ومن فوائدها أيضا يعني باب بس الطرافة أنها أن النار فيها لا تطفأ، أن النار فيها لا تطفأ، هذا فيه خير وفيه شر، فمن خيره أن من خشي يعني من كان منقطعا ويعني إطفاء النار وإشعالها صعب عليه، يعني يكون عنده نخلة فإذا أشعل في جذعها إذا كان يابسا النار لا تطفأ أبدا. وذلك ومن ضررها أنها إذا اشتعلت فيها النار لا يعني يتعب رجال الإطفاء في إطفائها. وفيها من فوائد هذا الحديث أن على الملغز الذي يذكر لغزا أن يذكر في لغزه ما يشير إلى الجواب، وأن لا يأتي بلغز صعب لا يستطيع الإنسان جوابه، لأن المقصود من اللغز هو تحريك الأذهان. ولذلك ابن عمر إنما عرف استنبط الجواب من مناسبة الجمار، لما أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الجمار فأكيد أنه سيسأل عن هذه النخلة فعرف أنها النخلة. وفيها استحباب امتحان العالم أذهان طلابه، وفيها استحباب الحياء في العلم إذا كان لا يترتب عليه تفويت مصلحة أعلى، وفيها جواز بيع الجمار لجواز أكله، فما جاز أكله جاز بيعه. وفيها أيضا جواز تجميل النخل، وأن ذلك ليس من إضاعة المال، لأن كما ذكرت لكم إذا أخرج جمار النخلة ماتت، وأن ذلك ليس من إضاعة المال، لأنه مثلا يريد أن يزيلها كان يكون ثمرها لا فائدة لا يعني غير طيب، أو أن يكون موضعها غير مناسب، فيأكل يستفيد بكل ما فيها، ومن ذلك أن يأكل أو أن يستخرج جمارها، وأن ذلك ليس من إضاعة المال. وفيها أيضا بركة النخلة وأنها من الأشياء المباركة. نعم. نعم، يقول الإمام الدارمي رحمه الله تعالى: أخبرنا بشر بن الحكم قال حدثنا خالد بن يزيد الهدادي أو الهدادي قال حدثنا صالح الدهان قال ما سمعت جابر بن زيد يقول قط قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عظاما واتقاء أن يكذب عليه. هذا الأثر اسناده جيد، وأخرجه أيضا الفسوي في المعرفة والتاريخ بنفس هذا الإسناد. وفي هذا الأثر من الفوائد ما سبق في الأثار التي ذكرناها في المجلس السابق من تعظيم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها أيضا حرص جابر بن زيد وتوقيه من الغلط على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها أيضا تعظيم كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن يقال عنه كلاما ليس بنصه، وفيها يعني دقة الرواة فيما ينقلونه عن بعض، لأنه قال هنا ما سمعت جابر بن زيد يقول قط قال رسول الله عظاما واتقاء أن يكذب عليه، فهذا فيه دقة في ما سمعه من جابر بن زيد رضي الله عنه. وإن رغبتم يا شيخ عبد الودود أن نقف عند هذا الموضع، فأنا يعني هذا آخر ما أستطيع. آخر ما ثم استغفر ثم أحسن الله إليكم. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول ونسمع وأن يهدينا سواء السبيل، كما أسأله سبحانه أن يغفر لمؤلف الكتاب ولشارحه ولقارئه ولسامعه، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يسأل شيخنا عن الفرق بين الاختلاف في الحديث والاضطراب فيه. هذا باب المصطلح باب عظيم، يعني يحتاج الكلام فيه لتفصيل. الاضطراب في الحديث هو أن يكون هناك اضطرابا إما في إسناده أو في متنه، بأن يضطربوا مرة يروونه ويرفعونه ومرة لا يرفعونه. وأما الاختلاف فيه يعني قد يكون الاختلاف في لفظه في بعض ألفاظه أو في يعني هي في بعض رجاله ونحو ذلك، وهذا في باب المصطلح يمكن يعني تفصل فيه عند أهل الحديث. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، سائلة تقول: ما حكم تبادل الهدايا بين العروسين ليلة الزفاف؟ هل يعتبر هذا من التشبه بالكفار أم أن الأمر يرجع فيه إلى العرف؟ أفيدوني بارك الله فيكم. الأمر في ذلك واسع، تبادل الهدايا بين الزوج وزوجته الأمر فيها واسع، هي يهدي لها وتهدي إليها أو هو يهدي إلى غيره أو إلى والديه، هذه ليس فيها تشبه، هذه معروف، هذه مبنية على العرف، عرف الناس في بلدانهم. ثم حتى وإن لم تكن عرفا فالهدية أصلا مأمور بها شرعا، فكيف إذا كان في هذه الهدية جمع بين القلوب؟ فلا شك أن مقابلة الزوج لزوجته ومقابلة الزوجة لزوجها بالهدية هذا فيه دوام الألفة ونشر المحبة بينهم، فلا ينبغي أن ندخل كل أمر نفعله مدخل التشبه، أن الشريعة أصلا جاءت بالأمر بالهدية وجاءت بالأمر بكل ما يجمع بين الزوجين، فاجتمع في هذا الفعل هذان الأمران الحمد لله. سائلة تقول: أنا في هذا الشهر أتتني دورة الحيض قبل موعدها المعتاد بحوالي 5 أو 6 أيام، بعد مرور يومين لم ألاحظ نزول الدم، ثم تأكدت من الجفاف التام واغتسلت وصليت وقضيت ما علي من الصلوات، وبعد مرور ساعات من الاغتسال نزل الدم واستمر لمدة يوم وليلة، وبعد مرور يوم وليلة قطع الدم بعد أذان الفجر، ولم أغتسل إلا بعد طلوع الشمس بحوالي ساعة حتى تأكدت من الطهر التام، فما الصلوات التي يجب علي أن أقضيها؟ وهل علي إثم لأنني أخرت الغسل إلى ما بعد طلوع الشمس؟ أفتونا مرحبا. الله أعلم، يعني الذي فهمت من السؤال أنها استعجلت عليها الحيضة قبل وقتها، والسبب في ذلك والله أعلم هو ما يأخذه النساء من أدوية، سواء أدوية منع الحمل أو إيقاف الدورة، هذه اللي تسبب اللخبطة أو يعني تغير أوقات الدورة. إذا طهرت المرأة وتأكدت من طهارتها بأن رأت القصة البيضاء كما قالت عائشة رضي الله عنها، يعني خرجت القطنة بيضاء، فإنها يجب عليها الاغتسال وتصلي. فإن كانت نسيت ذلك كما ذكرت في آخر سورة أنها لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر رغم طهارتها قبله، فإنها تعيد صلاة الفجر، وهذا الطهر الذي رأت فيه اليوم الذي رأت فيه الطهر ما دام قد صلت و يعني ما فاتها فيه فالحمد لله، لكن إذا كان هذا الطهر، يعني إذا كان أصلا مدة حيضها 7 أيام ثم أتتها الحيضة خمسة أيام، ثم طهرت نصف يوم، ثم عاد أو توقف نزول الدم نصف يوم، ثم عاد الدم مرة أخرى فأكملت سبعة أيام. فهذا الطهر الذي بين الحيضتين ليس طهرا، وإنما هو من الحيض، هو من الحيض. لكن ما دام أن الأخت صلت وصام يعني واغتسلت وصلت، فإن شاء الله فعلها صحيح والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. سائلة تسأل عن حكم المخيمات الصيفية للحفظ المكثف القرآن الكريم الخاص بالنسبة. المطلوب من المسلم يعني مما ينبغي لطالب العلم حفظ القرآن، وحفظ القرآن يكون بأي وسيلة يمكنه فيها حفظ كتاب الله عز وجل. ومن ذلك أن يبذل الأسباب المعينة على ذلك، أن يخصص وقتا أو يستغل أوقات فراغه في حفظ القرآن. وما يسلكه الناس اليوم من يعني استفادة من فترة الإجازة الصيف وخلوهم من الأشغال أو من المدارس أو الدراسة في انكبابهم على حفظ القرآن، هذا عمل مبارك ولا حرج فيه إذا كان لا يترتب عليه مفسدة. إن المرأة إذا كان ذلك لا يترتب عليه خروجا عن طاعة زوجها أو تقصيرا في حقوق بيتها وزوجها، وكان هذا الاجتماع لا يترتب عليه مفسدة أخرى، كان يكون يعني ممنوعا من قبل الجهة الرسمية، أو أن يكون فيه خلطة بين النساء والرجال، أو أن يكون فيه يعني إشغال عن طاعة الله عز وجل، فإذا خلى من مثل هذه الأمور فهو عمل مبارك وعمل طيب. ومتى ما استطاع الإنسان أن يحفظ القرآن بنفسه دون خلطة بالآخرين فهو أفضل، وإنما يقرأ على الشيخ ثم يعود ويراجع ويحفظ حتى يقرأه حفظا على شيخه، لأن غالب الاجتماعات أو التجمعات هذه يرتابها ما يرتاب أي اجتماع من يعني إما ضحك أو خروج عما قصد به هذا الاجتماع. والمسلم يعني يستفتي قلبك، وإن أفتاك الناس وأفتوك، ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. سائلة تسأل عن حكم إهداء الزوج لزوجته ما يسمى بالدو، وتسأل كذلك عن الاحتفال بعيد زواجهما وقد أصبح هذا الأمر شائعا كثيرا بين أسر المسلمين. الجزء الأول من السؤال، ماذا عن أذية الزوج أم عن ماذا؟ إهداء إهداء أم إيذاء؟ على كل حال نعم، الهدية مرغب فيها في أي وقت، الهدية مرغب فيها في أي وقت، لكن يجب على المسلم أن يبتعد عما يكون فيه شبه بالكفار في أي أمر كان. والزوجة مع زوجها يعني ينبغي أن لا يكون بينه وبينها مواعيد للهدية، فهو يهديها في أي وقت، وإن أحسنت شكر لها إحسانها، وإن يعني نالها تعب وقف معها. أما تخصيص يوم للهدية أو وقت للهدية فهذا ما ورد فيه. وإذا كان على وجه التعبد، فقد يكون محرم من هذا الباب. وأما الاحتفال يعني مرور سنة على زواجهم أو 20 سنة أو 30 سنة فهذا لا أصل له. الإنسان يحتفل يعني أو يعني يفرح بمرور الأيام عليه وهو في صحة وعافية، وأنها تقربه إلى الله عز وجل. أما أن يخصص يوما للاحتفال هذا يعني ما بقى ما يعني يقول عنده فقدان المشاعر، يعني يجعل مشاعر الفرح والسرور والإهداء في يوم معين. كل وقت المسلم سعادة وفرح، وعليه الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم مع وتعامله مع زوجاته. لعلنا نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.